أحسن الله إليكم، يقول هل قراءة القرآن عند القبور يدخل في اتخاذها مساجد؟ قراءة القرآن عند القبور سواء على وجه التقرب لله عز وجل تحريا للعبادة في تلك البقاع، أو من أجل هبة هذه القراءة للموتى أو نحو ذلك، كله من الأعمال المحدثة التي لا أصل لها في شرع الله ولا فيما صح عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.